الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا هو اليوم 19 من شهر ذي الحجة عام 1435، ونستأنف درس التعليق على تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى بعد إجازة الحج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يتقبل من الصائمين صيامهم، ومن المضحين أضحياتهم، إنه سميع مجيب. ونبتدئ بالتعليق على قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فضل شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. قال أبو جعفر: وهذا من الله جل ثناؤه احتجاج لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على مشركي قومه من العرب ومنافقيهم وكفار أهل الكتاب وضلالهم، الذين افتتح بقصصهم قوله جل ثناؤه: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. وإياهم يخاطب بهذه الآيات وضرباءهم يعني بها. قال الله جل ثناؤه لهم: وإن كنتم أيها المشركون من العرب والكفار من أهل الكتابين، إن كنتم في شك، وهو الريب، مما نزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم من النور والبرهان وآيات الفرقان، إنه من عندي، وإني الذي أنزلته إليه، فلم تؤمنوا به ولم تصدقوه فيما يقول، فأتوا بحجة تدفع حجته، لأنكم تعلمون أن حجة كل ذي نبوة على صدقه في دعواه النبوة أن يأتي ببرهان يعجز عن أن يأتي بمثله جميع الخلق. ومن حجة محمد صلى الله عليه وسلم على صدقه وبرهانه على حقيقة نبوته وأن ما جاء به من عندي عجز جميعكم وجميع من تستعينون به من أعوانكم وأنصاركم عن أن تأتوا بسورة من مثله، وإذا عجزتم عن ذلك وأنتم أهل البراعة في الفصاحة والبلاغة والذرابة فقد علمتم أن غيركم عما عجزتم عنه من ذلك أعجز، كما كان برهان من سلف من رسلي وأنبيائي على صدقه وحجته على نبوته من الآيات ما يعجز عن الإتيان بمثله جميع خلقي. فتقرر حينئذ عندكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يتقوله ولم يختلق، لأن ذلك لو كان منه اختلاقا وتقولا لم تعجزوا وجميع خلقي عن الإتيان بمثله، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يعد أن يكون بشرا مثلكم وفي مثل حالكم في الجسم وبسطة الخلق وذرابة اللسان، فيمكن أن يظن به اقتدار على ما عجزتم عنه أو يتوهم منكم عجز عما اقتدر عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الآن تعليق من الإمام الطبري رحمه الله تعالى على موضوع الآية. ولو تأملنا سنجد أولا أن الإمام جعل هذه الآية من باب الاحتجاج، يعني الاحتجاج في القرآن على الكفار، ولهذا قال: وهذا من الله جل ثناؤه احتجاج لنبيه، يعني فاحتج الله لنبيه على صدق ما جاء به من عنده بهذه الحجة وهي القرآن. الفائدة الثانية: موقع الآية مما سبقها، طبعا ذكرنا الآن الغرض هو الاحتجاج مثل ما ذكر، موقع الآية مما سبقها كما هو ظاهر كأن الطبري يرى أنها مرتبطة بجميع الأصناف الكافرة السابقة، فتكون تشمل الكفار والمنافقين وأهل الكتاب، الكفار والمنافقين وأهل الكتاب. وإذا كانت تشمل هؤلاء جميعا لأن السورة مدنية، فهذا فيه إشعار بأن هذا الأمر يشمل جميع هذه الطوائف. ثم في الآية الأخرى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بمعنى إذن الآن ليس فقط الناس، ليس فقط هؤلاء الكفار من الناس فقط، بل لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثله. وهنا ذكر أن يأتوا بسورة من مثله، وفي سورة يونس بعشر سور مفتريات مثله. وقد تكلم العلماء حول هذه الآيات أو هذا التدرج المذكور أيضا في سورة الطور، عندنا أيضا آية من آيات المتعلقة بالموضوع. يعني تكلم العلماء عن التدرج، أنه ابتدأ بالقرآن كله فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، سورة الطور، أو ثم بعد ذلك نزل معهم إلى عشر آيات، ثم نزل معهم إلى سورة، ثم نزل معهم إلى سورة. وأيضا احتج به على العرب أنفسهم مثل ما في سورة الطور، أو احتج به عليهم هنا مع شهدائهم، أو أنه أيضا على الجن والإنس جميعا. إذن كان الآن أيضا آيات المتعلقة بالتحدي بهذا الكتاب متنوعة من هذه الجهات. أيضا يلاحظ في هذه الآيات وسيأتي إشارة إليها أن هذه الآيات دليل على صدق القرآن وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. ووجه الدليل كون النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة مستضعف وليس هناك من ينصره، كما معروف حاله صلى الله عليه وسلم معهم، كان يتحداهم. والعادة أن الضعيف إيش؟ لا يتحدى بالأمر. يعني لو تأملنا الآن حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حال الضعف في مكة، وكان الكفار يضطهدون المسلمين ويلحقون بهم الأذى، وأيضا يلحقونه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحصل منهم ما حصل من الأذية، ومع ذلك كان يتحداهم بين أظهرهم. يعني الآيات التحدي نازلة، طبعا هذه مدنية، ولكن الآيات الأخرى كلها إيش؟ مكية، يعني في سورة الطور أو في سورة الإسراء أو في سورة يونس كلها مكية، وفيها هذه الآيات التي وقع فيها التحدي. فكون واحد في هذا الموطن من الضعف ويأتي بهذا الكلام الذي هو من جنس كلام العرب ويتحداهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور منه، فهذا إشعار أو دليل واضح على صدقه صلى الله عليه وسلم. لو كان هؤلاء قد وجهوا أنفسهم للهداية، لأن كما نعلم كان عندهم كبر، يعني بعضهم كان عنده كبر، وبعض المستضعفين كانوا تبع، بمعنى أنهم إذا نظرت إليهم من حيث العموم ستجد أن عندهم قناعة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم عندهم قناعة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن منعهم، يعني بعضهم منعهم الكبر، وآخرون يمنعهم خوف، وآخرون إمعات مع يعني أسيادهم. لكن في النهاية لو أنت تأملت ستجد كما قال الله في فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. طيب، إذن هناك حاجز منع هؤلاء من الإيمان بهذا الكتاب الذي كما قلت لكم أعلن فيه التحدي مع ضعف الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. الدليل على وجود هذا الحاجز أنه في عام الوفود كل العرب إيش؟ أذعنت وبدون قتال، إن لم تأتي وفود العرب للنبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن به بدون إيش؟ بدون قتال، لأنه كانوا ينتظرون ماذا يحصل بينه وبين قومه. فلما انتصر على قومه جعلوا انتصاره على قومه دلالة على صدقه، لأنه كونه يدخل الحرم ومعلمون مكانة الحرم ويحطم هذه الأصنام وتستقر الأمور له، وهم ينتظرون هذه اللحظة إن حصلت، فأذعن له جميع العرب وآمنوا به صلى الله عليه وسلم. والمقصود الذي أريد أن أصل إليه أن قراءة الواقع الذي كان يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم والنظر في هذه الآيات وأمثالها التي تحدى الله سبحانه وتعالى بها، نجد أنها في النهاية تعطينا الدلالة الصادقة على أن هذا كتاب من عند الله، وأن ما فيه حق، ولن سيأتينا بعد قليل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فإذا المقصود أن نقول إن هذه الآية هي دليل صدق على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وسيأتي إن شاء الله تتمة كلام لهذه الفكرة. أيضا عندنا من المصطلحات اللي مرت عندنا احتجاج، لاحظوا الآن الطبري رحمه الله تعالى طبعا في القرن الآن الثالث والرابع، يعني في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع، قال: لأنكم تعلمون أن حجة كل ذي نبوة على صدقه في دعواه النبوة أن يأتي ببرهان يعجز عن أن يأتي بمثله جميع الخلق. جميع الخلق، طبعا لاحظوا عبارة يعجز، وسيستمر الطبري رحمه الله تعالى يذكر عبارة مادة عجز هذه، قال: عجزكم جميعكم، وإذا عجزتم عن ذلك عما عجزتم عنه، يعني ما أن يظن به اقتدار على ما عجزتم عنه، يعني لغة مادة عجز بدأت تدخل إيش في التعبير عن الآية القرآنية أو عن هذه الآية الكبرى. طبعا الطبري رحمه الله تعالى حينما يقول هذا فإنه وهو بالقرن كما قلنا هذا القرن الثالث وبداية القرن الرابع، هناك من سبقه من إطلاق هذه اللفظة حتى صارت متداولة في ذلك الوقت، يعني مادة إيش عجزة وإطلاقها على الآية القرآنية لكي تساوي فيما بعد إيش المعجزة، لكي تساوي فيما بعد المعجزة. وأقول هذا كلام لأن الباحث في الإعجاز يغفل أحيانا عن تتبع تاريخ اللفظة وكيف نشأت أو كيف تطورت، لأنه يحدث لها نشوء ويحدث لها إيش تطور. الباحث بحاجة إلى النظر في مرحلة النشوء وأيضا مرحلة إيش التطور الذي يحصل للمفردة حتى تكون مصطلحا. ومنها الآن عندنا هذه العبارة التي بين يدينا، مادة عجزة بدأت تدخل في محيط ما يسمى بالآية، القرآن سماها آية، وهي الأغلب على مصطلح في مصطلح القرآن، طبعا فيه السلطان والبرهان، لكن الآية هي الأغلب في المصطلح. والآية من حيث اللغة هي الدالة على صدق من جاء بها، يعني علامة دالة على صدق من جاء بها. الطبري رحمه الله تعالى أشار إلى مسألة وهي فيما بعد ستكون أحد شروط المعجزة، فيما بعد تتحور إلى أن تكون شرطا، لما قال: لأنكم تعلمون، والخطاب على أنه لهؤلاء من الكفار واليهود والمنافقين، قال: لأنكم تعلمون أن حجة كل ذي نبوة على صدقه في دعواه النبوة أن يأتي ببرهان يعجز عن أن يأتي بمثله جميع الخلق. هذا سيسمى فيما بعد إيش خارق للعادة، يعني يعجز عنه جميع الخلق سيساوي فيما بعد مصطلح خارق أو شرط أو قيد خارق للعادة. وهذا التعبير أدق، ليه؟ لأن خرق العادة، لفظة خرق العادة يتعاورها أن هناك خرق عادة نسبي وخرق عادة كلي، والذين يتحدثون عن خرق العادة يريدون خرق العادة الكلي، أما خرق العادة النسبي فليس له مجال، لكن أيضا لضبط المصطلح هو الأفضل أن يقال مثل ما قال القرآن. وهذا يعني محاولة للتعبير عما ذكر القرآن، قال: يعجز عن يأتي مثل جميع الخلق. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، يعني دلالة على أنه لا يمكن لأحد حتى لو اجتمع الإنس والجن وكان بعضهم لبعض ظهيرا. لكن لاحظوا كيف بدأت تدخل هذه التحريرات لهذا المصطلح الذي تكون قبل جيد الطبري، ثم استمر في التطور حتى وصل إلى أن يضع له 7 شروط للمعجزة عند المتأخرين. طيب، سؤال آخر أيضا فيما ذكره الطبري، لأنه قال لأنكم تعلمون حجة كل دين النبوة على صدقه في دعوة النبوة أن يأتي ببرهان يعجز عن أن يأتي بمثله جميع الخلق. هل الآن البرهان هذا فيه دليل من القرآن يدل على أن كل نبي له آية؟ الجواب لا، لأنه ذكر أنبياء ولم تذكر لهم إيش؟ آيات. وحجتنا في هذا السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من نبي إلا يعني إلا آمن على ما مثل آمن عليه البشر، ويتكلم عن آيات الأنبياء، يعني ما من نبي إلا أوتي آية آمن عليها البشر. لكن أيضا لاحظوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولا حتى في القرآن يعني أشار إلى مسألة، وهي أنه يلزم فيها قضية اللي في الآيات الأخرى أنه يلزم فيها أن يعجز عنها الخلق. يعني في الآيات الأخرى لم يشر إلى مسألة هل يعجز الخلق أو ما يعجز، لكن من أين أخذنا أن الخلق يعجزون عنها؟ كونها من فعل الله سبحانه وتعالى مختصة به. فإذا الآية التي يعني الآية التي يبعثها الله سبحانه وتعالى للنبي من أنبيائه فيقينا أنه لا يستطيع عليها أحد من الخلق يقينا. فإذا هذه من مستلزمات الآية التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى، يعني من لوازم الآية التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى أنه لا يقدر عليها أحد من الخلق، لا يقدر عليها أحد من الخلق. ولهذا النص على هذا أنه لا يقدر عليها أحد من الخلق مهم في مسألة بيان الآيات المتعلقة بالأنبياء. طيب، إذا وقع ما صورته، وقع ما صورته مقاربة أو يعني مشابهة لما وقع لواحد من الأنبياء، مثل ما ذكر عن أبي مسلم الخولاني أنه دخل النار وهو من التابعين، يعني دخل النار وكان فيها مجال تحدي بينه وبين يعني قوم هؤلاء ونجاه الله منها. فنقول في مثل هذا إن آية النبي يعني أعظم، يعني آية النبي أعظم، ولهذا هذه أشبه ما تكون بضابط في التفريق بين الآيات التي يجريها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء والآيات التي يجريها على الأولياء، مجالها واحد، هي كلها من عند الله، يعني ليس هناك أي فرق بين ما يجريه الله على يد نبي أو يجريه على يد ولي، ما في فرق، فهذه من عند الله وهذه من عند الله. لكن الذي يكون للنبي يكون إيش؟ أعلى وأعظم شأنا، يعني أعلى وأعظم شأنا. لا، الاستمرار لا يلزم، مثل كثير من آيات النبي تقع وتنتهي، الاستمرار وقع في القرآن فقط، ما بقى مع موسى ثم انتهت، يعني تبقى مرتبطة بالنبي وانتهت، حتى انشقاق القمر، حتى تسبيح الحصى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، كلها انتهت ولم يبقى مستمرا إلا القرآن. لعلنا إن شاء الله نشير إلى أمر هذا، لكن مقصود الذي يريد أن ننتبه أنه الآن حينما نفرق نقول مثلا ما الفرق بين المعجزة والكرامة، هذا تفريق اصطلاحي بحت، تفريق اصطلاحي بحت، يعني أو ممكن تقول عنه إن شئت، يعني إن كنت تريد أن تثقل العبارة، هو تحكم في التفريق. لماذا؟ لأن الكرامة سميناها كرامة هكذا لأنه مصطلح، وقلنا عن تلك معجزة، وإلا في الحقيقة هذه معجزة وهذه إيش؟ معجزة، بمعنى أن تسميتها كرامة هي مجرد اصطلاح، وإلا في حقيقتها هي معجزة، يعني معجزة ظهرت على يد نبي، معجزة ظهرت على يد إيش؟ ولي، وكلاهما من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى، يعني كلاهما من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا المتقدمون حتى كانوا يسمون كرامات الأنبياء يسمونها إيش؟ معجزات، لأن المسألة عندهم فيها واحدة، لكن فرق بين معجزة نبي ومعجزة التي تكون على يد ولي. المقصود الذي يريد أن ننتبه له، ونحن نتكلم عن المصطلحات هذه كيف بدأت تنشأ وتتفرق، موضوعها طويل جدا، لكن الذي دعا الحديث عنها هي تعبيرات الطبري التي ذكرها رحمه الله تعالى حين نتكلم عن مادة العجز، يعني ذكر العجز العجز العجز. والآية الآن تقول كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، يعني الآن كان يقول، يعني لو تأملتم أنتم الواقعة الآن، محمد صلى الله عليه وسلم آية الكبرى هي هذا الكتاب. طيب هذا الكتاب مادته من ألفاظكم، يعني ما في كلمة ليست عربية، مادته من ألفاظكم، والمعاني الموجودة فيه عربية، ليس فيه يعني معاني جديدة لا تعرفونها، فإذا لا ألفاظه ولا معاني إلا وهي معروفة عندكم، ليس من ألفاظه معاني إلا ما هو معروف عندكم، فهل تستطيعون أن تأتوا بمثله؟ هل تستطيعون أن تأتوا بمثله؟ هذا مقام تحدي. وكما قلت لكم هذا التحدي قائم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مرحلة إيش؟ ضعف. يعني التحدي كان قائم والنبي صلى الله عليه وسلم مرحلة ضعف، فهل تستطيعون أن تأتوا مثله؟ طبعا هم أصحاب الفصاحة والبلاغة، ومعروف يعني أن العرب يعني الذي يقرأ بتجرد، لأننا أحيانا نتهم نحن أننا نصطنع هذا الكلام، نقول لا، الذي يبحث بتجرد من غير العرب يعرف أن العرب قد وصلوا إلى مرحلة من البلاغة ومن البيان، يعني الشيء الكبير جدا، والقرآن جاء بلغتهم في الزمن الذي كانوا فيه أعلى ما يكون في ماذا؟ في التعبير عن المعاني واختيار الألفاظ لها وتنميق حتى الألفاظ، حتى تنميق الألفاظ. صحيح أن علم البديع جاء عند المتأخرين بكثير من التكلف، لا، لكن مقصود عند العرب كان حتى تنميق الألفاظ من مقاصد البليغ. وإلا إيش معنى مثلا قس بن ساعدة وخطبته المشهورة المحفوظة؟ ما معنى أن يأتي يقول يا أيها الناس من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت، يعني لاحظ آت آت آت، يعني هذه ما يعني اختارها عبثا، واختارها لكي تكون أيضا إيش على المسمع، يعني خفيفة وكذلك تحفظ بسرعة. فإذا هناك مقاصد للبليغ حتى في تحسين الألفاظ وانتقائها واختيارها، تحسين الألفاظ وانتقاء واختيارها. لا أتكلم عن علم البديع أو عن البديع الذي بدأ يعني يشق طريقه عند المتأخرين بطريقة فيها نوع من يعني المبالغات حتى وصلت إلى نوع من الإسفاف، لا، لما أتكلم عن الذين نزل القرآن بلغتهم أولئك القوم كيف كانوا يتكلمون وما هي مجالات كلامهم وكيف كانوا يختارون الألفاظ. يعني ليس من المعقول تكون خطبة مثل كلام واحد مع واحد، أو واحد يريد أن يلقي الشعر يكون مثل كلام مثل كلام منثور، أي كلام منثور، لا، كل شيء كان له إيش مقامه وكان له ميزانه. المثل مثلا عندهم عن الأمثال محددة ومضبوطة جدا، وحتى أحيانا قد يقع فيها الخطأ، مثل ما تعلمون مثلا يعني مخالفة المشهور في الإعراب، مثل مكره إيش أخاك، مع أنه المشهور مكره إيش، الصواب مكره أخوك، ومع ذلك تبقى كما هي. أقصد من ذلك أننا حينما ننظر إلى هؤلاء مع الألفاظ مع المعاني مع الكلام نجد أنهم بلغوا مبلغا، وهنا يأتي وتحداهم ويتحداهم في عقر دارهم، يعني لأن قريش كما يقولون كانت تنتخب من كلام العرب، لأن العرب يأتون إليها في الموسم ثم يذهبون، فيتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فهذا كان مقام عظيم جدا وكبير جدا، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يقوموا بهذا الأمر، وقدموا دماءهم مقابل هذا الشرط الصغير. يعني الآن أيهم أخف عقلا أن يحاولوا أن يأتوا بسورة من مثله ليقولون جئنا بمثلها، أو أن يقدموا دماءهم؟ هو الحقيقة العقل يقول أن يجتهدوا في أن يقدموا سورة، لكن عدم فعلهم هذا دال على أنهم قد علموا أنهم لا يستطيعون، وليس أنهم صرفوا. الصواب أن هذا دليل واضح على أنهم قد علموا أنهم لا يستطيعون، ولما علموا أنهم لا يستطيعون وليس عندهم قدرة وحجة اتجهوا إلى ماذا؟ إلى القتال. وهذه قاعدة تجدونها في النفس البشرية عند الطغاة دائما، بمعنى أن الطاغية إذا لم يستطع أن يموه على الناس ويموه على المصلحين فإنه ينتقل إلى ماذا؟ إلى القتل. دعوني أقتل موسى، يعني هذا كلام فرعون، دعوني أقتل موسى ولا يدعو ربه. يعني إذن لماذا أنت انتقلت إلى إلى إلى القتل؟ وكان موسى يحاجك تتكلم معه ويرد أخذ وعطاء رد. في الحجة الطاغية ضعيف، لأن الخلل عنده كبير، ويستطيع المحاج له أن يبين له كثير من ماذا من الخلل الذي عنده، مثل ما حصل بين إبراهيم والملك في المناظرة وغيرها كثير. صاحب الحق خاصة إذا كان عنده قدرة لسانية وقدرة عقلية، فإنه في الغالب يحج خصمه، يعني في الغالب يحج خصمه. إذا كان الخصم قويا وباغيا فإنه ينتقل من ماذا؟ من المحاجة إلى المقاتلة، من ما حصل من كفار قريش. يعني بدل ما يحتجون على النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون عطول معهم عنه فعلوا شيء من هذا، طلب منهم هذا الطلب ما فعلوا، انتقلوا مباشرة إلى ماذا؟ إلى المقاتلة. فإذا هذا الفعل هو دليل على أنهم لم يستطيعوا. طيب، ذكر أيضا مسألة مهمة جدا، وهي الآن القرآن عربي فهو حجة على العرب فقط، هكذا يقول بعضهم، لا يزال اليوم يتردد مثل هذا الكلام. وهذا الكلام الحقيقة أو هذا الكلام فيه شيء من الغباء أو الاستغباء، يعني الذي يقوله في الغالب يعني إما أن يكون عنده بالفعل غباء أو أنه يستغبي، يعني يريد فقط أن يلقي شبهة. وكما قلت لكم قبل قليل، نحن الآن نرجع إلى ذلك العصر الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هل يوجد عرب مثل العرب الذين نزل عليهم القرآن؟ الجواب لا، يعني هم أقدر الناس وأملك الناس لزمام العربية، أليس كذلك؟ طيب، هذا الجيل الذي نزل عليه القرآن من الكفار الذين عاندوا صلى الله عليه وسلم وحاربوه، كانوا أحرص على أن ينتقدوا النبي صلى الله عليه وسلم بأقل ما يمكن. يعني هذا واحد ننتبه له، وهذا أو نظر عقلي ننتبه له، ويشبه بالقاعدة، يعني بمعنى أننا حينما يأتينا أي مشكلة مرتبطة بهذا الموضوع أو ما يشابهه نرجع، أليس الآن أبو جهل ومن معه كانوا حريصين على أن يجدوا أي ثغر في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيهجموا عليه صلى الله عليه وسلم منها، مثل ما هجموا عليه من عبادة مثلا النصارى لعيسى عليه الصلاة والسلام، فادعوا أن قالوا إنك تقول إنكم وما تعبدون حسب جهنم، قالوا إذن عيسى يكون إيش؟ في النار، لأنه يعبد من دون الله. فهذه يعني من الحجج التي يدخلون فيها، ورد عليهم إيش؟ القرآن في هذا. أقصد من ذلك أن نعرف أن هؤلاء القوم كانوا حريصين تمام الحرص على أن يجدوا أي مطعن ولو صغير فيوجهونه لهذه الدعوة، ولكن الواقع أننا نجد أنهم مثل هذه لم يأبوا لها، أن والله يكونوا والله تحدى العالمين كلهم الجن والإنس، ولا قال له طيب أنت الآن تتحدانا أن عرب وأنت تقول دعوتك عامة وكافة، لماذا كيف الفارسي ولا الرومي يعني تتحدى بماذا؟ فإقامة الحجة على أصحاب اللسان هو إقامة الحجة على جميع الخلق، يعني إقامة الحجة إذا قامت الحجة على أصحاب اللسان فهي إقامة للحجة على جميع الخلق. واضح هذه الفكرة؟ وهذه لعله يأتي إليها أيضا إشارة عنده رحمه الله تعالى. طيب، هذا باختصار فيما يتعلق، وطبعا موضوع طويل ما أحب أن يعني ندخل فيه أو نطيل فيه، لأنه هذا فقط المقطع هذا يعتبر من المقاطع المهمة التي أشار الطبري فيها إلى موضوع المعجزة. نعم. ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، فحدثنا بشر وساق بسنده عن قتادة فأتوا بسورة من مثله، يعني بذلك من مثل هذا القرآن حقا وصدقا لا باطل فيه ولا كذب. وقال حدثنا الحسن بن يحيى وساق بسنده عن قتادة في قوله فأتوا بسورة من مثله، يقول بسورة من مثل هذا القرآن. حدثني محمد بن عمرو الباهلي وساق بسنده عن مجاهد فأتوا بسورة من مثله مثل القرآن. وحدثنا المثنى وساق بسنده عن مجاهد مثله. وقال حدثنا القاسم وساق بسنده عن مجاهد فأتوا بسورة من مثله قال مثله مثل القرآن. فمعنى قول مجاهد وقتادة الذي ذكرناه عنهما أن الله جل ذكره قال لمن حاجه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الكفار فأتوا بسورة من مثل هذا القرآن من كلامكم أيتها العرب كما أتى به محمد بلغاتكم ومعاني منطقكم. وقال قوم آخرون إن معنى قوله فأتوا بسورة من مثله من مثل محمد من البشر لأن محمدا بشر مثلكم. والتأويل الأول الذي قاله مجاهد وقتادة هو التأويل الصحيح لأن الله جل ثناؤه قال في سورة أخرى أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله. ومعلوم أن السورة ليست لمحمد بنظير ولا شبيه فيجوز أن يقال فأتوا بسورة مثل محمد. نعم قول سبحانه وتعالى فأتوا بسورة من مثله. طبعا ذكر الآن عندنا رواية عن مجاهد وقتادة بأسانيده المتكررة هذه، ثم ذكر قول آخر ولم ينسبه إلى قائل، يعني أبهم إيش القائل به. أنا بحثت عنه يعني من قال بهذا القول، وجدت كل من يذكره هكذا مبهما، فهل هو من أقاويل بعض السلف أو من أقاويل غيرهم؟ الذي يبدو الله أعلم أنه ليس من أقاويل السلف لأنه لم يجر أحد أو ينسبه أحد إلى واحد منهم، ولكن في الكتب تجدها إشارة إلى أنه قال بعضهم وقيل ثم يذكرون هذا القول. فإذن عندنا الآن قولان، يعني فأتوا بسورة من مثله أو من مثله، يعني من مثل القرآن أو من مثل محمد صلى الله عليه وسلم. دعونا ننظر الآن إلى مسألة الضمائر هذه الآن. يعني من يأتي فأتوا بسورة من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني واحد مثل محمد وأن محمد صلى الله عليه وسلم أمي، يأتي بمثل ما جاء بمحمد، ما يوجد، يعني هو من لازم في النهاية، لكن الأول أقوى وأدل، يرجع القرآن في النهاية. لكن لاحظوا الآن في الضمائر الآن الخطاب وإن كنتم، هذا كما هو ملاحظ إما يكون عائد على الناس اللي يقولوا يا الناس اعبدوا ربكم، أو يكون مثل ما ذكر الطبري عائد إلى الطوائف المذكورة. في ريب مما نزلنا على عبدنا، لاحظ نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. الآن عندنا نزلنا إشارة إلى ماذا؟ القرآن. على عبدنا إشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال الآن مساق الآية في الضمائر هل هو مرتب على القرآن أو على محمد صلى الله عليه وسلم؟ اتأملوا الآن، قال الله سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فالمساق الآن هل هو حديث عن القرآن أو عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو الحديث مساق الحديث عن القرآن، وهو الذي ابتدأ الخطاب به، فتناسق الضمائر في عوده على المذكور الأول أولى. تناسق الضمائر في عوده على المذكور الأول أولى، لأن لاحظوا بعدها سيأتينا قول الله سبحانه وتعالى في الذي بعدها قال وادعوا شهداءكم من دون الله كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إلى آخره، معنى انتهى الحديث عن القرآن هنا. فإذا كان الآن الأولى أن يكون الضمير عائدا على القرآن، طبعا بناء على القول الثاني فقط أنه كان يكون عود على أقرب مذكور، وهذا يدل على أن قواعد ما يسمى طبعا بقواعد ترجيح أو قرآن الترجيح قد يقع بينها ماذا؟ بينها اختلاف، بمعنى أننا إذا قلنا الأولى أن تتناسق الضمائر على أول مذكور يقابلها عود الضمير إلى أقرب مذكور، فسيكون في تنازع بين تناسق الضمائر وبين عود الضمير إلى أقرب مذكور. طبعا مثل هذه الحال الترجيح بين هذه القرائن أو القواعد يعني مجاله إلين إلى العقل، الترجيح بينها مجاله إلى العقل في الغالب. طبعا قد يكون هناك سياقات حالية أو مقالية مع الأمر، لكن في النهاية الترجيح بيكون عقلي. لكن بما أن عندنا نحن الآن أثر واضح جدا عن اثنين من التابعين، وظاهر الآيات يعطيه، فالأولى البقاء معه مثل ما ذكر الإمام الطبري لما قال التأويل الأول أولى. عندنا أيضا قرينة ثانية نبع عليها الطبري رحمه الله تعالى، وهي قرينة النظائر. النظائر، لأنه في آية أخرى ماذا قال؟ في آية صريحة قال: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله، يعني سورة مثله، هذه ما فيها مجال لنقول يأتوا بسورة مثله من مثله محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما سورة مثله. فإذا يكون هذا الموطن، هذا الموطن اللي في سورة يونس يعني مفسرا للضمير في قوله من مثله، وليس المراد من مثله مثلية الرجل صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد مثلية الكلام الذي هو إيش؟ القرآن. يعني جيءوا بقرآن مثل هذا القرآن، ما دام أنتم تملكون زمام الكلام والبلاغة والفصاحة فهذا أمامكم هو الكلام، فأتوا بسورة مثل هذا الكلام الذي بين يديكم. نعم. فإن قال لنا قائل إنك ذكرت إن أن الله عنا بقوله فأتوا بسورة من مثله من مثل هذا القرآن، فهل للقرآن من مثل فيقال ائتوا أو ائتوا بسورة من مثله؟ قيل إنه لم يعني به ائتوا بسورة من مثله في التأليف والمعاني التي باين بها سائر الكلام غيره، وإنما عنا ائتوا بسورة من مثله في البيان، لأن القرآن أنزله الله بلسان عربي، وكلام العرب لا شك له مثل في معنى العربية. فأما في المعنى الذي باين به القرآن سائر كلام المخلوقين فلا مثل له من ذلك الوجه، ولا نظير ولا شبيه. نعم، هذا أيضا كلام دقيق جدا. يعني هل للقرآن مثل حتى يطالبوا بأن يأتوا بمثله؟ سؤال مهم جدا، والطبري طبعا لفت إليه. الطبري رحمه الله تعالى يعني بيّن المثلية المرادة، لأنه هل المراد المثلية المرادة عنده؟ قال في التأليف والمعاني، قال إنه لم يعني إيتوا بسورة من مثله في التأليف والمعاني التي باين بها سائر الكلام غيره، وإنما معنا إيش المراد؟ قال الاتيان مثلي من جهة البيان، يعني في البيان. إذن كانوا يقول أن وجه التحدي، يعني وجه التحدي هو مرتبط بإيش؟ بالبيان، وليس مرتبطا بالمعاني التي جاء بها القرآن. لماذا؟ لأن المعاني التي جاء بها القرآن أصلا لا يمكن أن يأتوا بها، يعني استحالة، استحالة أن يأتوا بمثلها، لأنها كما قال مرتبطة بمن؟ بالمتكلم، والمتكلم بها الله سبحانه وتعالى. لكن الألفاظ وتركيباتها والبلاغة الموجود فيها موجودة في كلام العرب، ولعلكم تذكرون في المقدمة أشار إلى هذا، أن في القرآن من سائر ما في كلام العرب، يعني أنه ما في شيء في القرآن إلا وله نظير في كلام العرب، هذا هو الأصل. فإذا الآن مرحلة التحدي ليست مرتبطة بما فيه من جلالة المعاني، إنما مرتبطة بهذا الرصف والنظم العجيب، بهذا الرصف والنظم العجيب. لاحظ كلامه، قال وإنما عنا إيتوا بسورة من مثله في البيان، لأن القرآن أنزله الله بلسان عربي، وكلام العربي لا شك له مثل في معنى العربية. فأما في المعنى الذي باين به القرآن سائر كلام المخلوقين فلا مثل له من ذلك الوجه، ولا نظير ولا شبيه. وهذا الكلام مهم جدا، لأنه يفك مسألة مهمة في قضية ما هو الشيء الذي تحدي به، يعني ما هو القدر المتحدى به. يعني بعض من تكلم عن في التحدي ويذكر طبعا يقول إن يعني القرآن أصلا لا يمكن أن يأتي أحد بمثله لأن فيه كذا وفيه كذا، هذا صحيح، كلامه صحيح، لكن هل هذا هو المتحدى به؟ يعني يجب أن نفصل بين أمرين: القدر المتحدى به، وما يتضمنه، أو يعني ما يتضمنه هذا الوعاء المتحدى به. القدر المتحدى به عند الطبري وعند كثير من أرباب البلاغة هو ما يرتبط بهذا البيان وهذا النظم، بغض النظر عن الموضوع الذي يحمله، يعني بغض النظر عن الموضوع الذي يحمله. أما الموضوع الذي يحمله فهذا متباين تماما، مباينة الخالق للمخلوق. وفهم هذه القضية يفك مشكلة كبيرة جدا جدا جدا عند بعض المعاصرين، ولا أذكر هذه المتقدمين فيهم كلام مولا، لكن رأيت بعض المعاصرين ويا ملمحها الأول يعني بادي الرأي يعني يذهلك، وأن يقول أصلا فكرة موازنة كلام الله سبحانه وتعالى بكلام المخلوقين لإبراز الفصاحة والتحدي والعجز الآخرة فكرة خاطئة. لماذا؟ قال لأن كلام الخالق مباين لكلام المخلوقين تماما، فكلام الخالق لا يمكن أن توازنه إلا بكلامه هو، فلا يمكن توازن كلام الخالق بكلام المخلوق. هذا كلام حلو يعني لما تراه براق، لكن فيه خلل. من الذي يفك هذا الخلل؟ مثل عبارة الطبري هذه، إنه يجب أن نفك المسألة بين الألفاظ والمعاني والأساليب والموضوعات التي جاء بها القرآن. يعني الموضوعات جاء بها القرآن، نعم نقول هذه من خصائص كلام الله سبحانه وتعالى بلا ريب، لكن ألفاظ لها معاني وفي أسلوب عربي يحمل هذه المعاني، يعني نظم متكامل، هذه يقدر عليها العربي مثل ما يقدر عليها يعني غيره، قصدي أنه من ما يمكن أن يقدر عليه العربي، يعني مما يمكن يقدر عليه العربي. فنقول للعربي تعال وانظم لنا كلاما مثل هذا الكلام، أيا كان هذا كلام تنظم، يعني ما الموضوع الذي تريد تنظم به، أيا كان الموضوع، فإنه لا يستطيع، هو لا يستطيع. فإذا يجب أن نفرق بين جلالة الموضوعات الموجودة في القرآن وبين المراد من التحدي، وأنه مرتبط بهذا البيان. فك هذه في نظري يفك مشكلة كبيرة جدا عليك، وأن تقرأ في القدر القدر يعني القدر المعجز من القرآن. يعني يجي واحد يقول الإعجاز الغيبي، أو الإعجاز مثلا يأتي واحد يقول الإعجاز التشريعي، والإعجاز هذه غير متحدى بها، يعني هذه غير متحدى بها. لم يرد القرآن أو لم يرد الله سبحانه وتعالى في تحديه العرب بهذا الكلام أن يأتوا بأمور غيبية، أن يأتوا بتشريعات، أن يأتوا ثم ينظموا منها إيش المعاني على أسلوب، لا، هو أراد منهم ما هو أقل من ذلك الذي بقدرتكم. ما هو الذي بقدرتكم؟ أن يقف الواحد منكم ويخطب خطبة عصماء ويرتب لها ترتيبا حتى تخرج محكمة، أن يأتي الشاعر ويتخير المعاني ثم يسبك لها الألفاظ. فهذه الأشياء التي عندكم وهي أبلغ ما وصلتم إليه، هذا الذي بين يديكم أعلى منه. إذن يجب أن نفرق بين هذا وبين الموضوع، يعني بين هذا وبين الموضوع. أرجو تكون فكرة واضحة. نعم الصارف بارك الله عمرك، الموضوعات لا يمكن أن يأتي بها أحد طبعا حتى هذا البيان، لكن الكلام الآن من حيث هو، يعني الكلام من حيث هو فصل الفكرتين. الموضوعات من حيث هي سواء جاءت في القرآن أو جاءت في السنة، يعني بمعنى التشريع سواء جاء في القرآن أو جاء في السنة لا يمكن للبشر أن يصلوا إليه. هذه التفاصيل في التشريع، تقسيم المواريث مثلا، طبعا هو مذكور في القرآن صحيح، لكن أنا سأضرب كنموذج ومثال. تقسيم المواريث هذا لا يمكن أن يصل إليه البشر، ولا يمكن للبشر أن يصلوا إلى هذه الطريقة في تقسيم المواريث، هذه من علام الغيوب. الإخبارات الغيبية حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأمور غيبية، حتى من عنده هو يتكلم في كلامه المعتاد أخبر بأمور غيبية. فإذا لو أنت تأملت ستجد أن الموضوعات التي في القرآن تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه المعتاد، فليست هذه المرادة، المراد أمر آخر أقل، يعني بمعنى أنه بيدكم تملكون أدواته، يعني تملكون أدواته. مثلا أنا أقول لك الآن هذا قلم جميل، أنا آتي لأخط به ويأتي واحد أحسن مني خطا وخطاط بارع ويعرف كيف يدير الأحرف ويكتبها ويخط، ويقول تحداك تخط مثلي، القلم هو القلم وأنا قادر أن أكتبه وهو قادر أن أكتب، هذا مجال التحدي، يعني هذا هو مجال التحدي. ما هو الشيء الذي يملكه العرب؟ هل يملكون قدرة على التشريع، أو عندهم أصل قدرة على التشريع، أو أصل قدرة على الإخبار بالغيب وغيره؟ لا، الذي عندهم هو القدرة على البيان، فيقول ما دام عندكم قدرة على البيان فأنا أتحداكم أن تأتوا مثل القرآن. هذا باختصار هي الفكرة. فإذا أنت حينما تقيم تحدي لواحد عنده يملك الأدوات. لكن تصور مثلا على سبيل يعني أيضا على سبيل المثال والافتراض، لو كان واحد صاحب قدمين يعني يمشي، ويأتي الواحد كسيح يقول تحداك تسابقني، تقبل؟ ما تقبل ولا لا؟ فإذا هذه قريبة منها، يعني مجرد تصوير الفكرة أن هذه القضايا لا يمكن، يعني ليست من بابتهم أصلا، ليست من بابة البشر. الآن نشوف الأنظمة التي أقامها البشر يمين ويسارا، هل هي أنظمة الآن متكاملة وعادلة وشاملة؟ الجواب لا، لأن الذي قام بها مع التجارب وإلى آخر، يعني ما هم احتاجوا تكلفوا زمنا لكي يصلوا هذه المواصيل. والله سبحانه وتعالى علام الغيوب ويعرف خلقه، وضع لهم الأحكام التي تناسبهم. فإذا أقصد أنهم تحدوا بما يملكون أداته، تحدوا بما يملكون أداته وهو البيان، مثل ما ذكر الطبري. يعني الطبري يقول إنما عنا ائتوا بسورة من مثله في البيان، لأن القرآن أنزله الله بلسان عربي، وكلام العرب لا شك له مثل في معنى العربية. طيب شيخ عبد الله، عندك مشكلة في المصطلحات، مين عندك أنت؟ طبعا هي عند كثيرين. يعني الآن شوف الشيخ عبد الله يقول تحدى ومعجز، أنت احذف لفظ تحدى ومعجز من من من من قاموسك، وأنت تتكلم عن القرآن لا تحاول، اجتهد أنك تبعد لفظ التحدي والإعجاز قدر الاستطاعة، ستجد موضوع آخر مرة موضوع ما له علاقة بهذا الموضوع أبدا. يعني أنت لما نتكلم عن التشريع، معنى هل تحدى الله العرب بالتشريع؟ هل في آية تدل على أن تحداهم بالتشريع؟ هل في آية تدل على أن التشريع معجز؟ فيه؟ ما فيه. لكن الذي تجده حينما يذكر هذه يذكر على أنها آيات، والآية هي العلامة الدالة على صدق المتكلم بها. يعني ما هي آيتك يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ آيتي كذا، يعني هذه الآية دالة على صدق. ولهذا الآية يعني آيات الأنبياء تلجئ من يراها إلى الإيمان، ولا يعاند بها إلا من؟ إلا مكابر. مثال السحرة، المثال السحرة، يعني السحرة، يعني السحرة إيش يجعلهم يسجدون مباشرة؟ يعني مباشرة منذ وراءوا آية موسى عليه الصلاة والسلام، لأن ما كان عندهم موانع، يعني الموانع زائلة من عندهم والخوف ذهب عنهم، والذي نظروه غير ما كانوا يعرفونه، فعرفوا أن هذا شيء ليس من إيش؟ من عند موسى قطعا، ما يمكن. هو يقول لهم أنا هذه آية جئت بها من عند الله، ما قال أنا أصنع، أنا أفعل، ولا في نبي ينسب لنفسه هذه الأمور، يقول من عند الله. وهم يعرفون الآن، يعرفون موسى عليه الصلاة والسلام جاء ويدعي أن هذا من عند الله، فكيف هم الآن اللي عرفوا أنه من عند الله؟ لأنه أخبر الناس بالسحر، هذا الذي رأوه ليس سحرا، حقيقة. فإذا الآية ألجأتهم إلى أن يؤمنوا، هذا هو الأصل في آيات الله سبحانه وتعالى، أن تلجئ من يراها أن يؤمن بها، أن تلجئ من يراها أن يؤمن بها. لما ندخل موضوع التحدي، ودخلتونا بالعجاز مين مشكلة، ندخل موضوع التحدي، لا يوجد آية من آيات الأنبياء تحدى بها النبي قومه إلا القرآن، وهتستعرض آيات الأنبياء المذكورة عندنا ما تجد. يعني إيش من آيات الأنبياء المذكورة وتحدى بها النبي؟ ما في. أشبه واحدة ناقة صالح، هذه ناقة الله آية. طيب آية، هل في تحدي في الناقة؟ ما في تحدي. طيب أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، إيش وجه التحدي في في في إدخالها في اليد؟ وقالت حداكم تخرجون يديكم بيضاء، أنا أخرج يدي بيضاء وتحداكم أنتم. لا، وقال آية نبوتي هذه اللي أعطاها الله سبحانه وتعالى. إيش آية نبوتك الثانية؟ قال هذه العصا أرميها تنقلب حية. طبعا الصورة اللي رآها فرعون وقومه وأنه هذا إيش؟ سحر. فمن الذي عارض؟ هل هو موسى ولا هم؟ فرعون هو الذي عارض. يعني فرعون قال هذا سحر، احنا نجيب لك واحد أسحر منك. فالمعارضة جاءت من القوم وليس من موسى عليه الصلاة والسلام. فإذا مهم جدا ننتبه أن التحدي، وهذه تنتبه لها لأنه كثير ممن يتكلم عن المعجزة يغفل عن هذه، وأقول كثير، التحدي لا يوجد إلا للقرآن فقط. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في آية شقاق القمر ما كان التحدي، هم طلبوا آية، قالوا نبغى آية حسية نراها بعيوننا، مع أن القرآن هو أكبر آية، فالله سبحانه وتعالى شق لهم القمر، لكن ما في تحدي. هل هم قال قال أتحداكم أن تشقوا القمر؟ لا، هم قال نريد آية حسية، قال هذه الآية دليل على صدقي بس. فإذا حقيقة الآية تساوي دلالة صدق، يعني حقيقة الآية تساوي دلالة صدق. حينما تبعد أي آية من آيات الأنبياء عن دلالة الصدق وتدخل في مصطلحات، تبدأ تدخل في مشكلات عقلية ذهنية لا تنتهي إذا كنت ستفكر فيها وتريد أن يعني تجعلها تنظمها نظما واحدا. ولهذا بعض الناس، بعض الذين لا يفكرون، يقع عندهم مثل هذا الأمر. يعني أنا أذكر على سبيل المثال، قرأت أحد كتب علم الكلام، حقيقة كتاب يعني من جهة الاختصار قوي جدا، لا أريد أن أذكر اسمه لا ندخل في يعني مشكلات هذا، لكنه كتاب يعني نفيس جدا في سبك العبارة وضبطها وتلخيص الأقاويل في علم الكلام. لما تكلم عند المعجزة، أنا طبعا لا تقال في المعجزة لن تعنيني كثيرا، فقرأت من بدء المعجزة إلى ختمها. يمكن أقول لك أنه الذي يمثل واقع المعجزات الأنبياء من خلال هذا الكلام الكثير لا يمكن يتجاوز، ما ودي يبالغ، لكن خلنا نقول يلا 10% من الكلام الموجود في حديث هذا العالم عن المعجزة. ولو أنت أخذت كلامه، يعني تعرف كيف ما هي المشكلة، وأخذت كلامه وردت تطبقه تطبيقا واقعيا على تاريخ آيات الأنبياء تجد فيها إشكالات، تجد فيه إشكالات مثل إشكال ذكرت لك الآن، مثل التحدي هذا ذكره التحدي. وأنا أقول لكم وذكرتها كثيرا ولا زال أقولها مرة بعد مرة، لا يوجد آية وقع التحدي فيها إلا القرآن فقط، غيرها من آيات الأنبياء لم يقع فيها تحدي. يعارضها الأقوام نعم، أما أن يتحدى بها النبي يقول أنا أتحداكم أن تأتوا مثلها، ما حد قال ولا في آية لا في السنة ولا في القرآن إلا القرآن. هذا القرآن آيات ونص صريح جدا جدا، واضح الفكرة؟ لا لا لا، دعني إذن أتم الفكرة. في قضية أخرى مرتبطة بهذا، بعض الناس حين يتكلم هذا كلام يظن يقول إذن هل معنى ذلك أنه يستطيع أن يأتي أحد بمثلها لأنه هو مرتبط بمعجزة؟ لا، نقول لا، آيات الأنبياء مثل ما ذكرنا في أول الكلام لا يمكن لأحد يأتي مثلها لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. يعني حينما نقول أنه لم يتحدى بها، بعض ما يفهم اللازم أنه لم يتحدى بها إذن يمكن للبشر أن يأتوا إيش بمثل هذا. لا، مو صحيح، هذا ليس بلازم لا من قريب ولا من بعيد. لكن بعض الناس، لأنني ناقشني بعضهم، قال إذا يلزم على كلامك أن البشر يستطيعون أن مثله، قلت ما كلامي لا يلزم من هذا لا من قريب ولا من بعيد. يعني ما يلزم من كلامي يكون يقول لم يتحدى إلا بالقرآن أنه آيات الأنبياء الأخرى يستطيع أن يأتي البشر مثله. واحد ذكرها بهذه الطريقة، قلت هذا ما يلزم من كلامي البتة لا من قريب ولا من بعيد، لأن آيات الأنبياء كما قلنا أول قررنا أنها من عند الله، واللي من عند الله لا يمكن للبشر أن يأتوا مثله. الذي تريده يا صاحبي في قضية التشريع والولي إلى آخره، هذه أشياء ركبها المتأخرون لأجل أن يظهروا محاسن الإسلام، يعني لأجل أن يظهروا إيش محاسن الإسلام. بناء على ذلك التشريع الآن، هل التشريع الذي نزل على آدم عليه الصلاة والسلام معجز ولا غير معجز؟ سؤال، وركب. لا قل انت لو موتنا ما دام لا الله يغفرك. لا انا اخذته بمصطلحك. انا قلت لك ليش؟ انا قلت مصطلحك عشان انا بتعامل مع مصطلحك. لا انت لا انت يا شيخ عبد الله مو بدلاله، ما له علاقه بالدلاله ولا شيء. التشريع من حيث هو تشريع الان، هو هل هل هل هل هل الرسول صلى الله عليه وسلم استدل بالتشريع على صدقه صلى الله عليه وسلم؟ طيب طيب هذه اذا هذا دليل الاحوال اللي كثير من تكلم عن المعجم مع الاسف اغفله، وهو من اكبر ادله صدق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دلاله حال ما له علاقه بالله، هو اللي استدل به هرقل. ان هرقل هذا الكافر استدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بدايه الاحوال. طبعا دلاله الاحوال واسعه جدا ومنها التشريع. لأن لماذا قلت لك هذا الكلام؟ لأني أنا أقول هذا الكلام لأني أعرف أن في كثير مع الأسف ممن تكلم عن الإعجاز ودخل أن جعل الإعجاز إعجاز التشريع، الإعجاز الغيبي، الإعجاز النفسي، الإعجاز يعني سوالي مجموعة الإعجازات. هذا الذي يفعل هذا عندي ضعيف الرأي جدا، وعنده إشكالات كثيرة جدا، لا يعرف ما هو أصلا، ما هو شاعر بها، يعني لا يشعر بها أصلا، ما عنده مشكلة، يعني عنده إشكالات ما هو شاعر بها أصلا حينما يتكلم بهذا الكلام. وقلت لك الآن التشريع من حيث هو منسوب لله سبحانه وتعالى إما أن يكون معجزا، تقول معجز، وإما أن لا تقول. فإن قلت أنه معجز فمعنى ذلك إذا الآن كل شرائع الأنبياء بتكون إيش؟ معجزة ولا لا؟ مو هذا الآن كل شرائع، لأن كل شرائع الأنبياء من عند الله سبحانه وتعالى. ثم سيأتيك كيف شريعة في وقت تكون معجزة وفي وقت تكون غير معجزة، مثل الزواج إيش الأختين، لأن فصائل يعني فروع المسائل هذه، يعني فروع المسائل. يعني كان في شريعة يعقوب جواز إيش أن يجمع بين الأختين، هذا الآن بناء على أنه جزء من التشريع المفترض يكون معجز، وإنه جمع بينهما نذهب عن محاسن جمع بين الأختين. طيب في الإسلام تعال شوف يقول لك محاسن إيش عدم الجمع بين الأختين، لماذا نهى الإسلام عن عدم الجمع بين الأختين؟ فهمت الإشكالية اللي أريد أن أصل إليها؟ أنا أريد أن أصل إلى مسألة إنه القضية إن نحن أدخلنا مصطلحات ورحنا نركب عليها تركيبات كثيرة جدا وتحتها مشكلات غفلنا عنها كثيرة للغاية. ومن هذه موضوع الإعجاز، الإعجاز بتاريخه الطويل وذا في إشكالات كثيرة، يعني في إشكالات كثيرة، ومع الأسف بحثه يعني بحث تفكيك هذا المصطلح، تحليله، التنبيه على الواقع، يعني أن يكون من خلال واقع الآيات الأنبياء، لم أجد إلا كتابات نادرة جدا، ولا أقول قليلة بل هي نادرة مع الأسف. يعني أنا أريدك الآن حين تكلم عن أي شيء مرتبط بالمعجزة تناقشه من خلال واقع آيات الأنبياء، واقع آيات الأنبياء، كيف نظر الأنبياء إلى معجزاتهم، كيف نظر أصحاب الأنبياء إلى معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك سترى كيف يبدأ الخلل يجري رويدا رويدا. وأنا أقول لك طبعا هذا ليس من يعني ما ليس هذا من إبداعي أني والله وصلت إلى هذا، من أكثر من يعني من أكثر من استفدت منه في هذا الباب، يعني من أكثرهم رجلان، رجال التعظيم هذه. الأول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه النبوات بالذات، تمعد كتاب الجواب الصحيح وشرح عقيدة الإسفانية، لكن كتاب النبوات بالذات يعني من يقرأه يجد أشياء كثيرة جدا تغير مفهومه لما يسمى بالمعجزة. الرجل الثاني معاصر محمود شاكر في رسالة له الآن اسمه مداخل إلى إعجاز القرآن، طبعا هي أكثر من مقالة، تكلم فيها عن قضايا تحليلية مهمة جدا جدا، أيضا تقلب ذهنيتك في النظر إلى ماذا؟ إلى ما كتب في ماذا؟ في المعجزة، يعني إلى ما كتب في الإعجاز أو غيره. فهذان العلمان يعني لما قرأت لهما تغيرت أشياء كثيرة جدا جدا، وبدأت تبنى أفكار على أفكارهم، يعني بدأت تبنى أفكار على أفكارهم. وأنا أدعو لقراءة هذين المصدرين لأهميتهم، يعني قراءة متأنية. وأنا أعجب أن بعض الباحثين يرجع إلى كتاب محمود شاكر ولا يستفيد منه ولا قلام الظفر، إلى الآن أتعجب، وكاتب كتاب ضخم جدا عن الإعجاز، الكتاب ضخم جدا عن الإعجاز. هذا الكتاب الضخم عن الإعجاز ما فيه استفادة، مع أنه من مصادره موجود، يعني في المراجع موجود كتاب محمود شاكر، لكنه ما غير في ذهنيته أي شيء ويتكلم عن تاريخ المعجزة، عن تحليل موضوع المعجزة أبدا. يعني أشبه ما يكون شغله قص ولزق. هذه مشكلة. يعني أنت كطالب علم تبحث تحرر، يأتيك شيء جديد تنظر فيه. وأنا قلت لكم قبل قليل يعني الشبهة اللي ذكرها بعضهم، يعني يتكلم يقول كيف توازنون كلام الله بكلام البشر إلى آخره. قلت لكم عبارة الطبري هذه تفك هذه الإشكالية فكا كبيرا، والموضوع ترى طويل جدا. سم سبي ماذا؟ ما تسم لا تسلام لا تسميه، مو لازم تسميه، يعني لازم تسميه شيء مو لازم سم. أنا ما أسمي شيء. ليه؟ نعم أسمي محاسن الإسلام، أي مشكلة. محاسن الشريعة مثل ما سماه بعض العلماء، علل الشريعة مثل ما سماه كتاب العلل للترمذي، ارجع كتاب علل الترمذي تجدوا نفس الفكرة اللي أذكرها هؤلاء. فهي في النهاية محاسن، يعني ما فيها يعني، ونظر إلى الشريعة بشموليتها. يعني من أنا أريد أن أبين والله الإسلام أنه الدين حق، عندي طرق متعددة كثيرة جدا، ليست فقط طريقي أني أثبت أن القرآن معجز. ولم شوف من باب الفائدة أيضا، هذه جرها الحديث الآن، لا تجد أي دعوة للإسلام من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من جهة أصحابه، ولا من جهة أتباعه ومن تبعهم. لا تجد أحد احتج بالمعجزة، يعني بأن القرآن معجز على إيمان الناس. هل تجد الآن أنه في أحد احتج من القرآن معجز على إيمان الناس؟ دخل الناس في دين الله أفواجا بدون ما يعرفون هذا الموضوع، ولا القضايا الكلامية اللي فيه أبدا، ولا خارق للعادة، ولا كل هذا كلام ما نظر إليه. كل الذي كانوا يدخلون في الإسلام هي الأحوال، يعني شيء مناسب لفطرته. وأنت تسمع الآن في البرامج، الآن اسمع في البرامج اللي يعني الأسباب إسلام فلان وفلان وفلان، من كبار ومن صغار وكذا، ستجد أنها أشياء في النهاية يسيرة وسهلة، ما دخلت في التعقيدات الكلامية التي يريد بعض الناس اليوم أن يجعلها هي الأصل في دخول الناس. يعني بمعنى المعجزة والإعجاز وكلام الطويل العريض في هذا اللي أخذ مشوارا طويلا، الناس تؤمن وما درت عنه، الناس تؤمن وهي لم تعلم عنه، وقد تموت أو يموت بعض المسلمين ما درى عن هذا الموضوع كله ولا يؤثر. يعني مشكلتنا نحن أحيانا أننا نضخم موضوع تضخيم كبير جدا جدا، حتى نجعل أنه هو من الأصول، وأن من أنكره كأنه خارج أو اعترض عليه كأنه خارج عن الملة، وفي الواقع ما يمثل أي شيء. عندنا غفلة أحيانا، وأتكلم عن معاصرين بالذات، أحيانا عندنا يكون غفلة معينة وتجعل بعض الناس يقودون المسيرة إلى مكان لا تدري أين يكون، وإذا اعترضت كأنك معترض على دين الله الحق. هذا مو صحيح، ليس بصحيح. يعني يا جماعة خلونا واقعيين، خلونا نبحث في الواقع، ننظر في الواقع اللي أمامنا، لا يعني بدون ما الواحد يكون والله لأني أنا والله ماسك هذا المكان ولا أنا مهتم بهذا خلاص لا أحد يقربه، وهذا مو صحيح. كلنا نبحث عن الحق، وأنا والله لو أعلم أني أخطأت في شيء وأثق أنه خطأ، ما ترددت في أن أقول والله إذا ترى أخطأت في الكلام الفلاني وأنا أعتذر منه، ما عندي مشكلة في هذا، يعني ما عندي مشكلة. لكن والله اللي أراه ويحس في نفسي الآن أنه كثير من البحوث المرتبطة بالإعجاز وإلى آخره أخذت بعدا أعتبره في نظري وفيما أعلمه مما قرأت أعتبره بعدا سيئا، يعني بعد سيء بالفعل. وكثرة الإعجازات هذه، مرة إعجاز تشريعي، إعجاز تربوي، إعجاز نفسي، إعجاز تاريخي، إعجاز إلى آخره، هذه كلها أشياء أنا عندي أنها تزيد لا داعي له أبدا، ما لها أي داعي. يكون الأمر على الأقل يعني يكون وسط، أقل شيء ما نكثر هذه الأشياء، هي دليل صدق في النهاية. يعني صدقني أنت لو أنت بعت كل مصطلحات الإعجاز كلها هذه عن على على على يمين، وضعت مصطلح دليل صدق، ما هو دليل صدق القرآن؟ الإخبار بالغيوب. ما هو دليل صدق القرآن؟ هن عندنا الآن في الآيات سيأتينا هو إخبار بحال وبغيب، فإن لم تفعلوا ولن تفعل. هذا مقام التحدي، هو دليل صدق، يعني هو في حقيقة دليل صدق. فنحن نحتاج فقط أن نفكر ونرتبط بالواقع، ونحاول نبتعد عن المصطلحات قدر الاستطاعة، نرتبط بمصطلحات القرآن، كيف نظر الصحابة والتابعون إلى هذه الأمور، كيف بدأت تسير قليلا قليلا. وهذا من أكبر عيوب بحوثنا، هي الانقطاع التاريخي. من أكبر عيوب بعثنا الانقطاع التاريخي. والانقطاع التاريخي يعني قصدي انقطع عن التاريخ يجعلنا في كثير من الأحيان نحكم بأمور كبيرة جدا وليس لها في أرض الواقع إيش؟ أي وجود، هي في أذهاننا فقط تركبت، لكن لما تأتي الواقع تجدها ما لها أي وجود في الواقع، وهذه مشكلة. يعني إذن نحن بحاجة إلى إعادة ترتيب المنهجية الذهنية العقلية في يعني في قراءاتنا في بحوثنا والتعامل مع الواقع تاريخا، ونعيد مرة أخرى تاريخا. والموضوع يطول، ويمكن تلاحظ تعابير وجهي من ما أجده الحقيقة، ما أجده من خلل كبير جدا جدا في هذا الباب، وعاطفية كبيرة جدا جدا جدا حينما يعني يتعاطى بعض الناس هذا الأمر. يعني حين تعاطونه كأنك لو أنت انتقدت هذا الموضوع كأنك انتقدت الإسلام كله، هذه مشكلة. أنا لا ما أشرت لهذا، أنا حشرت في الكتاب الإعجاز عن أشياء أخرى، لكن هذه الأفكار ما بعد. نعم تفضل يا شيخ، بس ننهي المقطع هذا. قال رحمه الله: وإنما احتج جل ثناؤه عليهم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بما احتج به له عليهم من القرآن، إذ ظهر عجز القوم عن أن يأتوا بسورة من مثله في البيان، إذ كان القرآن بيانا مثل بيانهم، وكلاما نزل بلسانهم. فقال لهم جل شأنه: وإن كنتم في ريب مما أنزلت على عبدي من القرآن من عندي فأتوا بسورة من كلامكم الذي هو مثله في العربية إن كنتم عربا، وهو بيان نظير بيانكم، وكلام شبيه كلامكم. فلم يكلفهم جل ثناؤه أن يأتوا بسورة من غير اللسان الذي هو نظير اللسان الذي نزل به القرآن، فيقدر أن يقولوا: كلفتنا بما لو أحسناه أتينا به، وإنا لا نقدر على الإتيان به لأننا لسنا من أهل اللسان الذي كلفتنا الإتيان به، فليس لك علينا بهذا حجة، لأن وإن عجزنا عن أن نأتي بمثله من غير ألسننا لأننا لسنا من أهله، ففي الناس خلق كثير من غير أهل لساننا يقدر على أن يأتي بمثله من اللسان الذي كلفتنا الإتيان به. ولكنه جل ثناؤه قال لهم: إيتوا بسورة من مثله، لأن مثله من الألسن ألسنكم، وأنتم وإن كان محمد اختلقه وافتراه إذ اجتمعتم وتظاهرتم على الإتيان بمثل سورة منه من لسانكم وبيانكم أقدر على اختلاقه ورصفه وتأليفه من محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكونوا أقدر عليه منه فلن تعجزوا وأنتم جميع عما قدر عليه محمد من ذلك وهو وحيد، إن كنتم صادقين في دعواكم وزعمكم أن محمد افتراه واختلقه وأنه من عند غيري. نعم، لعلنا نختم بهذا. كما تلاحظون يعني كل الكلام الآن موجه على أنه هذا من عند الله، حتى محمد صلى الله عليه وسلم ما ادعى أنه من عنده ألبتة. ولهذا أيضا من باب الفائدة ننتبه، كثير من المستشرقين ويناقش أو يحتج على القرآن ينسب الكلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني نحن نقول قال الله تعالى، هم يقولون قال محمد قال محمد. طبعا العاقل منهم إذا نظر إلى القرآن يجد أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بلسانه، ولهذا بعض من آمن من المستشرقين أو من النصارى الذين أرادوا أن يطعنوا في القرآن بناء على أنه كلام محمد صلى الله عليه وسلم تفاجأوا بهذه المفاجأة، لأنه ما كان مطلع على القرآن، فكان متوقع أن محمد صلى الله عليه وسلم سيتكلم عن نفسه، يعني أنه سيكون كلام بضمير الأنا لمن له صلى الله عليه وسلم، فتفاجأوا أن محمد صلى الله عليه وسلم مجرد ناقل، والمتحدث هو فوق محمد صلى الله عليه وسلم وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا كان أحد أسباب إسلام بعضهم، يعني أحد أسباب إسلام بعضهم لقضية الخطاب، توجيه الخطاب، يعني من هذا يتكلم يكلم محمد صلى الله عليه وسلم ويكلم غيره، يعني هو واحد يخاطب الجميع، كل الخلق يخاطبه، محمد صلى الله عليه وسلم ما يستطيع يقول هذا الكلام، ولا يعني، وأيضا لما عندهم العقل ما يكون يقول هذا الكلام، فكان سبب في إسلام بعضهم. أقصد من ذلك أنه الآن لاحظوا أن الكلام كله موجه من عند الله إلى خلقه، محمد صلى الله عليه وسلم مجرد إيش؟ مبلغ. فإذا هذه المعجزة أو قول الآية أي إن شئت، يعني هذه كل الله الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد موصل لها، يعني موصل لها، والله سبحانه وتعالى هو الذي أقام هذا الأمر وتحدى خلقه أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بمثله. ولعل كلام الطبري اللي فصله هنا يبين أن المسألة مرتبطة بالبيان وليس بماذا؟ بالموضوع. يعني بالبيان وليس بالموضوع. ها؟ إيه نعم. أنا أتمنى طبعا أن تراجعوا هذا الكلام وتتأملوه. ودائما دائما تغير الأفكار لا يأتي يعني بلحظة كذا. يعني مثلا أنا أعطيتكم أشياء معينة، هذا تغير أفكار عندي في هذا الموضوع ما جاء بلحظة، يعني قرأت وقرأت وقرأت حتى بدأت تتبلور هذه الأفكار. أنا أقول لكم أيضا من باب الفائدة، لو أراد الله سبحانه وتعالى أن تقتنعوا بالذي قلته أو ترجعوا للمصادر ذكرتها لكم وتبدأ تتغير عندكم أفكار، اعلموا أن لن تتغير مباشرة، تحتاج إلى فترة وتأمل. تأتيك منازعات ذهنية عندك لأنه تراكم كبير جدا جدا من المعلومات أنت أخذته على نمط معين، فلما يأتيك شيء يعني يحلحل هذه المعلومات ويعيد ترتيبها من جديد، مهما كان الذهن يبدأ فيه مشاكسات من الداخل، يعني فيه صراعات وكذا حتى تبدأ تتركب عندك بإذن الله تعالى. يعني والله الحمد لله وصلى الله تعالى أن يتمم. أنا والله الحمد لله لا أشعر بأي مشكلة تواجهني في الحديث عن الإعجاز أو في موضوعات الإعجاز. قبل كنت أجد يعني إشكالات، يعني عدد من الإشكالات تواجهني وأنا أقرأ في الإعجاز، يعني في تاريخه الطويل ومساقاته. وكما قلت لكم بالذات لما قرأت في هذين المرجعين بالذات، يعني ترتبت عندي المسألة وانفكت عندي إشكالات كثيرة جدا جدا مما كانت موجودة. إيش سببها؟ هو سببها أنك المعلومة التي تأتيك أنت تظن أنها متفق عليها وشبه بالإجماع، فأي معلومة مضادة لها أنت تستخدم أحد طريقين، إما أن تتجاهلها وإما أن تتأولها. ولاحظ ترى هذا قضية عقلية يعني منهجية في الذهن، في العقل البشري، أي عقل سواء عقل ملحد ولا عقل نصراني ولا عقل يهودي ولا أي عقل، إذا كان مركب على شيء معين خاص في الذهن أنه هذا كذا وكذا وكذا وكذا. مثل الآن الغرب يعني يوجه على الإسلام، يعني يوجه على الإسلام حرب شعواء إعلامية لا يعني قبل لنا بها إلا أن يعين الله عليهم، حرب شعواء جدا. هل تتصور أنت الآن أنه الرجل الغربي أو المرأة الغربية هل تتصور أنه سيقتنع بالإسلام بسرعة وهو يرى هذا الزخم من النقد على الإسلام يوميا، لا يسمع على الإسلام إلا كل شر، كيف بيتغير عنده هذا؟ وهذا المثال الذي ذكرت لكم اللي هو الشيخ يوسف أستس، اسمع له وهو يتكلم عن كيف تحول الإسلام، وكان قبل أصلا عنده أن الإسلام فيه وفيه وفيه وفيه، لكن لما فتح الله عليه انتقل الأمر. لكن ماذا سيحصل في العقل حينما تأتيه المعلومة اللي لا تتناسب مع الذي عنده؟ إما يتجاهلها، يعني ما يتعب نفسه يبحث فيها ولا ينظر فيها، خلاص جهلها، وإما أن يتأولها لتتوافق مع الشيء الذي في ذهنه. يعني هذا العقل البشري بهذا الشكل. أقول لكم هذا ليقول إذا أردتم أن تقرأوا في مثل هذا الموضوع اجتهدوا في أن تبحثوا عن الحق، تنظروا كما قلت لكم الواقع والتاريخ كيف هو. يعني نتكلم عن معجزة معينة، ارجع وقرأ في هذا الموضوع، هل بالفعل واقع المعجزة يتناسب مع هذا؟ هل معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي فقط معجزته هي القرآن، وأن هي الطريقة الوحيدة كما يذكر بعض المتكلمين، هي الطريقة الوحيدة لإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب طبعا هذا رأي هذا، وكم يقرأ هذا الكلام، كم يقرأ في آم وماشي. طيب الذين آمنوا الآن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ما رأيت واحدا إلى الآن آمن من طريق أن المعجزة الوحيدة للنبي صلى الله عليه وسلم هي كذا، يعني كنظر كلامي، وقد يسمع القرآن ويؤمن به لآخر نعم، لكن ما القضية الذهنية والعقلية التي وضعوها بهذا الشكل مين موجودة؟ يعني ليست موجودة البتة. بل إن كما قلت لكم إن الإيمان بالأحوال المرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبشريعته هي الأصل الذي يؤمن عليه كثير من الناس. الإيمان بالأحوال المرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشريعته هي الأصل الذي يؤمن عليه كثير من الناس، وهذا أقوله بعد سماع وقراءة لكثير ممن أسلم في العصر وكتب سبب إسلامه، يعني كتب سبب إسلامه. وعندما تقول سبب إسلامه الحجاب، يعني رأت امرأة جميلة ومتحجبة، ولما كشفت وجهتها من جميلة قالت ليش تتحجبين أنت جميلة، كل واحد يتمنى يشوفه. هذا اللي يعني الشرارة الأولى تشعلت، إيش تبحث عن الإسلام وذا. هذا الآن إيش وجه الإعجاز فيه الآن؟ إيش علاقته بالبلاد؟ ما في. هي تشريع من تشريعات الله، هدها إلى هذا، مرتبط بأحوال أخلاق معينة يفعلها بعض المسلمين تؤثر عليه. واحد يتلو القرآن، وتلاوة القرآن بالذات من أكبر أسباب الإيمان، تلاوة القرآن فقط. وأن أتلو القرآن هذه عبادة مستقلة يجب أن يسمعها حتى من لا يعي العربية، ومع ذلك يؤمن كثير من الناس بهذا، يقول هذا إيش الكلام هذا، أول مرة أسمع كلام، يسمع مرة بعد مرة ثم يفتح له الطريق إلى أن يؤمن بالله، وقس على ذلك كثير. فنقول حتى للذين يعني يبحثون في الدعوة إلى الله، هذا المجال مجال خصب جدا للبحوث، يعني ما هي الأسباب التي تجعل هؤلاء يسلمون، يعني ما هي الأسباب، سجل متنوعة متعددة، شيء كثير جدا جدا لا حصر له. أغلبها مرتبطة بماذا؟ بقضية الأحوال، أغلبها مرتبطة بقضية الأحوال. ولعل أقول ختاما لهذا أن كلامي الذي أريده أننا نضع المعلومة في مكانها المتناسب لها، ولا نزيد أو نتزيد، يعني لا نتزيد في هذه الموضوعات ونجعل كأن الناس لن يؤمنوا إلا بهذا الطريق، ولا يمكن أن يؤمنوا هذا العصر إلا بهذا الطريق، وأننا يجب أن نفعل ويجب أن نفعل. وإذا رجعنا إلى الواقع ذكرت لكم نجد كثير أسلموا والله ما عرفوا عن هذه الأشياء، وبدأت تتركب عندهم بعد ما آمنوا وبدأوا يعرفون هذه الأشياء. فإن هذا الذي أريد أن أنبه إليه، وأرجو أن يكون ما قلته صوابا، وإن كنت قلته خطأ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبين لي الخطأ فأتراجع عنه. وكما قال أبو بكر الصديق، فإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.